الأخبار بأن الله يرضى ويسخط ويغضب وينتقم ويضحك ويفرح ما يشتك له من هذه الأخبار أسماء. لكن كل اسم ثبوتي وردت به النصوص يدل على صفة وعلى فعل. نعم أوصافه تأل. إذا كان المشركون جحدوا اسم من أسماء الله تعالى ووصفا من أوصافه الدالة على كماله فكفرهم الله بذلك، فجحود معناه كجحود لفظه. والجهمية يزعمون أنه لا يدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم طوال لذلك يقولون مقالة الخبيث سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا عليم بلا علم، يعني ينفون المعنى الذي يتضمنه الاسم والوصف الذي يتضمنه الاسم. الأسماء مجردة فقط. نعم أحسن الله. والجهمية يزعمون أنه لا يدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم طوائف من المعتزلة والأشعرية، فلهذا كفرهم كثير من أئمة السنة. الفائدة السادسة: إنما جحدت الجهمية ومن تبعهم على التعطيل وما وصف وسمى الله به نفسه وسماه ورسوله. اللي جعلتهم يجحدون الأسماء هم يقولون إنه إذا أثبتنا معنى الأسماء ويتضمن من صفة إن هذا يقتضي تمثيل الله تعالى بخلقه، والتمثيل كفر فهو غير مراد. ولذلك يقولون لأهل السنة: لا تستدلون علينا بالقرآن المحكم ولا بالسنة المتواترة الإثبات ما يدل عليه ظاهرها معناه إثبات التمثيل لله، تمثيل الله بخلقه، وهذا كفر، فإذن هو غير مراد. وأما أحاديث الأحاد يقول ما تثبت بها عقيدة، أما قول السلف المأثور عن السلف فالسلف ما كانوا متفرغين للتأمل النصوص والنظر فيها والاستنباط، كانوا في حال غربة وشدة مشغول وجهاد مشغولون، ما أعطوا النصوص حقها أنها، لكن طريقتهم أسلم، طريقة الخلف أعلم وأحكم، يفضلون أنفسهم على السلف، وهذا الضلال. فيعطلون أدلة الشرع في هذا الباب. قوم تقوم عقيدتهم على هذا المنهج منحرفون ولا يلتقون مع أهل السنة على الحق. العلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، ليس قول الصحابة الموافق لقول الله تعالى وقول الرسول. فهكذا يبطلون الشرع ويحكمون ويعظمون العقل والرأي يقدمونه على الشرع، يجعلون العقل حاكما على الشرع. والشرع محكوم عليه، النقل محكوم عليه،

فيشرع السواك في أحوال متعددة أكدها عند القيام من النوم وعند الوضوء في المضمضة وعند الشروع في الصلاة وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم إلى غير ذلك. نعم. وشوص الدلك من شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا دلك. وفي حديث أبي موسى شوص الشوص الدلك شاصه يشوصه يعني دلكه ماصه يموص نفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. والشوص الدلك من شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا دلك. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وطرف السواك على لسانه وهو يقول وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع كأنه يطرش ومع ذلك لزم السواك في هذه الحالة هذا في مرض. واعتنى الصحابة رضي الله عنهم بالسواك عناية شديدة يعني في الجنية واستخدامه حتى كانوا يجعلونه بمثابة القلم من أذن الكاتب لأنه هم يلبسون في الغالب اللباس اللي يشبه ملابس الإحرام الإزار والرداء فلا يكون للسواك فيهما محل لا يكون فيه جيب فكان يجعلونها هكذا مثابة القلم من أذن الكاتب حتى يكون سهل التناول عند الشروع في الصلاة وغيرها من شدة العناية به. نعم. صلى الله عليه وسلم. أي من أجل المبالغة ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوت. ولمسلم وغيره ذلك كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم يعددن للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره الماء الذي يتوضأ به إذا قام من الليل ويجعلن معه السواك يعددن له السواك خدمة يعني له دليل حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأن السواك مثل الطهور يعني تكميل طهارة تكميل الراحة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولمسلم وغيره نحوه من وجوه تدل على تأكل استحبابه عند القيام من النوم لأنه مقصد لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة فالسواك ينظفه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة طيب فمه لأنه بالخروج والذهاب يتعرض للغبار وغير ذلك كذا كذا وربما للجوع والعطش تظهر أبخرة المعدة فيتجمل بهذا عند دخول المنزل وهو فيه وقار أيضا حتى يمنعه من الانفعال الطائش أو شيء لو رأى ما يستنكر لذلك كان يبدأ بالسواك بعد ذكر الله جل وعلا هو أوقر أهيب أوقر للشخص أهيب لمن حوله. نعم. صلى الله عليه وسلم.